نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الامكان لموضوع البدعه، ومتى يكون العمل بدعه ومتى يكون سنه حسنه، لان هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيره بين المسلمين. ليس البدع شيء حسن، كلها ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلال. وهو الامام العادل عليه الصلاه والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاه والسلام، قال: كل بدعه ضلاله. فلا يجوز احد يقول ان بعض البدع ليس بضلال، فان هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفه له عليه الصلاه والسلام. فالذين قالوا ان البدع اقسام قوله ليس بصحيح، فالبدعه كلها ضلال. وما زعموا انه بدعه مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتشكيل، ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القران والعنايه بالقران وما شرعه الله عز وجل. الحاصل انه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلاله كما قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام: كل مثلا بدعه وكل بدعه ضلاله. والتقسيم غير جائز وغير وارد. واما ما يروى عن عمر انه قال في التراويح: لما في بدعه هذا؟ فالعلماء قالوا فيها ان مرادها لما من جهه اللغه، لان اللغه العربيه كل شيء على غير لسان الانسان يسمونه بدعه، فليس مقصود انها بدعه في الدين، ولكن جمعه للناس على ايمان واحد بعدما كانوا مصدقين سماه بدعه من جهه اللغه، والا فليس بدعه بل وسنه. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فهي سنه مؤكده وليست بدعه.